الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام طبعا. بادئ لي بدء توجه بالشكر الجزيل إلى حضرة رئيس المجلس الشعبي البلدي على صهره وعلى إعانته على تنظيم هذا المجلس المبارك، كما أثني بالشكر إلى أعضاء فيدرالية جمعيات المجتمع المدني، وأخص بالذكر مكتب بلدية ولاد رحمون على تنظيمه هذا اللقاء، وأثلث بالشكر للجميع، كل باسمه وبجميل واسمه، وكل من ساهم من قريب أو بعيد في تنظيم هذا اللقاء المبارك. هذا اللقاء الذي نستضيف فيه فضيلة الأخ الشيخ عبد الكريم، إمام بمدينة أم البواقي، نشكره على تلبيته لهذه الدعوة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمره وأن ينفع بعلمه وأن يوفقنا جميعا لكل خير، ونسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. ومن غير إطالة أحيل الكلمة إلى الشيخ الكريم ليحدثنا في موضوع من الأهمية بمكان، تحت شعار أو تحت عنوان أخلاق المسلم. إننا بحاجة إلى التذكير بالأخلاق الفاضلة، الأخلاق التي ينبغي أن يتأدب ويتخلق بها كل مسلم فيما بينه وبين ربه عز وجل، فيما بينه وبين إخوانه المسلمين على اختلاف طبقاتهم، لأن بالأخلاق ترتفع الأمم وتعلو، وكما قيل إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، وخير من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. من غير إطالة أحيل الكلمة إلى الشيخ الفاضل، فليتفضل مشكورا. جزاه الله عنا كل خير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، الآباء الكرام النبلاء، الشباب الطيب الطاهر الكريم، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة متخلفكم ومثواكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. نحمد الله جل وعلا حمد الشاكرين الذي وفقنا ويسر أمورنا وجمع بين قلوبنا وكلماتنا أن اجتمعنا في هذا اليوم الطيب المبارك مع إخواننا وأحبتنا في الله عز وجل، والذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا معهم اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعد ذلك تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا علينا شقيا ولا محروما. نحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم على ذكر الله عز وجل، وما أعظم أن يجتمع الناس على ذكر الله سبحانه وتعالى يذكرونه. فهذه الأيام والأزمنة وأعمار الناس فيها عديد الاجتماعات، اجتماعات لأجل الدنيا، واجتماعات لأجل الدرهم والدينار، واجتماعات لأجل العصبيات والقبليات، واجتماعات تختلف عناوينها وأسماؤها ومسمياتها. وأعظم هذه الاجتماعات أن يجتمع القوم على ذكر الله تبارك وتعالى يذكرونه، ينصرون الله جل وعلا، وينصرون سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن تنصروا الله ينصركم. وقد روى الإمام الطبراني بإسناد صحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله تعالى أقواما ليسوا بأنبياء ولا شهداء يهبطهم النبيون والشهداء لمكانهم وقربهم من الله عز وجل. فجث أعرابي على ركبتيه وقال: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، لعلنا أن نعرفهم فنكون منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم أقوام من نزاع القبائل يجلسون على ذكر الله سبحانه وتعالى يذكرونه، يجتمعون على غير أرحام بينهم، يحزن الناس ولا يحزنون، ويخاف الناس ولا يخافون، أولئك أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهؤلاء الناس الذين يهبطهم النبيون والشهداء لمكانهم وقربهم ورفعتهم ومنزلتهم من الله عز وجل من نزاع القبائل، يعني ليسوا من قبيلة واحدة ولا من لقب واحد ولا من مدينة واحدة، ولا يجتمعون على قبليات ولا عصبيات ولا دنيا دنيات، وإنما يجتمعون على ذكر الله سبحانه وتعالى، يذكر بعضهم بعضا بالله عز وجل، وينصح بعضهم بعضا في الله عز وجل. وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث: هم الذين يتناصحون في الله ويتصادقون فيه سبحانه وتعالى. فإن أعظم ما يقدمه العبد لإخوانه أن ينصح نفسه وإخوانه بطاعة الله عز وجل، وينصح نفسه وإخوانه بالاستقامة على دين الله عز وجل. فهذه الحياة كما علمتم قصيرة، وأن الإنسان لا يدري متى يقضى عليه، فخير له من أن يقضى عليه وهو على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متمسكا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الرجل المريد نجاته، اسمع مقالة ناصح معواني، كن في أمورك كلها متمسكا بالوحي لا بزخارف الهذيان، اتبع رسول الله في الأقوال والأفعال، لا تخرج عن القرآن، قدر رسول الله عندك وحده، والأمر منه إليك ذو تبيان، واجعل جلوسك بين صحب محمد، وتلقى معهم عنه بالإحسان. فإن الرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الخير الكثير، وفيها الأدب الغفير، وفيها ما يحتاج المؤمن في دنياه وأخراه. إذا تكلمنا عن باب الأخلاق، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم الناس خلقا، وهو الذي وصفه الله عز وجل بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم متمما لمكارم الأخلاق، فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل وقد كان الناس في جاهلية وشر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بخير عظيم وهو إخراج الناس بفضل الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وما أشبه الليلة بالبارحة، ما أشبه أخلاق المسلمين اليوم في فسادها وانحدارها وانحرافها وفي بعدهم عن دين الله عز وجل، ما أشبه أخلاقهم بأخلاق الجاهليين للأسف الشديد، مع أننا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونملأ المساجد ونتنافس على الصفوف الأول، ولكن إذا رجعنا إلى الأخلاق فنحن أسوأ الناس أخلاقا، بل تجد فينا من هو من أعظم الناس شهادات متعلما متذكرا، بل تجد فينا من يحفظ القرآن ويحفظ السنة ويحفظ متون العلم ولكنه أسوأ الناس أخلاقا. وقد قال عبد الله بن المبارك رحمه الله، قال: طلبت العلم فإذا أهله كثير، تبحث عن العلماء والمتعلمين والأطباء والمهندسين بل والأئمة والحفظة والمجتهدين الذين يجتهدون في كثير من فنون العلم فتجدهم كثير جدا. قال: طلبت العلم فإذا أهله كثير، وطلبت الأدب فإذا أهله قد ماتوا. هذا عبد الله بن المبارك كان يقول هذا الكلام في ذلك الزمان، الزمان الخير والزمان الفاضل، الزمان القريب من زمن النبوة، الزمن الذي كان فيه الناس أقرب عهد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان في ذلك الزمان يقول عبد الله بن المبارك: طلبت الأدب فإذا أهله قد ماتوا. فماذا يقال اليوم الذي يملأ فيه الناس المساجد ويسمعون فيه الخطب والدروس والمحاضرات، وللأسف الشديد هواتفهم تتكلم بالعلم وسياراتهم تتكلم بالعلم، يمشي له شريط يسمع من الخير الكثير، إذا مشى 500 كيلومتر يستطيع أنه 500 كيلومتر وهو مع ذكر الله عز وجل، فضلا عن إذاعاتهم وتلفزاتهم إن كانوا من أهل الإذاعات والتلفزات، وفضلا عن مساجدهم واجتماعهم فيها. ولكن لما ترجع إلى أخلاقهم تلقاهم أشد الناس كذبا، بل عندهم يوم يقلدون فيه الكفار، يكذب بعضهم على بعض. وإذا رجعت إلى تجاراتهم تلقى الغش والخداع والمكر، وتلقاهم أبعد الناس عن شريعة محمد وعن دين النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ذهبت إلى أسواقهم فتجارهم فجارهم يخدعون ويكذبون ويغدرون، وللأسف الشديد بلا إله إلا الله يشهدون. وإذا نظرت إلى أعراسهم وجدت المعاصي والمنكرات التي لا تتصورها العقول السليمات، تلك الدياثة وتلك الرجل يدخل في الرجال على أهله ويهز زوجته عارية في السيارة ويطوف بها في الشوارع والناس ينظرون، وهو اللي يوم الجمعة يسمع الإمام يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة ديون. وتروح إلى غير ذلك إلى طرقاتهم وتجد ما تجد فيها من الكلام الفاحش وسب الرحمن، الرحمن يسب في بلاد الإسلام والإيمان، بل والناس صائمون يقول لك راني صائم وهو ينوض يسب رب العالمين عز وجل. أليس اليوم حالنا أشبه بحال الجاهليين؟ أليس حالنا اليوم أشبه بما قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما وقف بين يدي النجاشي أصحمه لما هاجروا الهجرة الأولى أو الهجرة الثانية وذهبوا إلى الحبشة فارين بدينهم؟ فقال لهم جعفر بن أبي طالب: أنا خطيبكم اليوم. فقال له النجاشي، قال له: ما شاء بكم؟ علاش خليتوا دياركم وأهليكم وأموالكم وبساتينكم وزروعكم وضروعكم وثماركم، وجئت إلى بلد البعداء والبغضاء. علاش؟ قالوا أيها الملك، لقد كنا في جاهلية وشر، كنا في جاهلية وشر. هذه هي الكلمة اللي احنا فيها اليوم للأسف الشديد. احنا اليوم المنابر تتكلم والعلماء تتألم، واحنا في جاهلية وشر. تمشي في بلاد الإسلام كأنك لست مع أهل الإسلام. أعراسهم على غير السنة، جنازاتهم على غير السنة، بيوتهم على غير السنة، أسواقهم على غير السنة، متاجرهم ومحلاتهم على غير السنة، طرقاتهم على غير السنة. جاهلية وشر. ومن بعد نعدل واش الجاهلية واش هو الشر. وانا نقول لك وانت قارن باليوم اللي رانا عايشينه الان. قالوا ايها الملك، لقد كنا في جاهلية وشر نعبد الاصنام. قالوا احنا هربنا من بلادنا لانهم امرونا ان نعبد غير الله عز وجل. كنا نعبد الاصنام، الروح والحاجة لا تنفع ولا تضر، فندعوها من دون الله، ونطلب منها الولد، ونطلب منها الشفاء، ونطلب منها العافية. الروح للهبل ومنات والعزة، ونقول لها يا عزة، يا عزة اعطينا الولد، يا عزة شفينا من الأمراض والأسقام. احنا فيها اليوم ولا ما لاش فيها؟ أجيبوا، أليس فينا اليوم من يذهب إلى القبور يدعوها من دون الله؟ كاينين ولا ما كانش؟ كاينين الناس اللي خليوها يدعون دعاء رب العزة الذي يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ويروحوا عند الناس ماتوا عندهم عشرات السنين، يدير عليه زاوية وقرابية ويغطيها ويسبغها ويلونها ويطيبها ويطهرها، ومن بعد يجي قدامها ويقول يا سيدي فلان اعطيني، يا سيدي فلان شفيني، يا سيدي فلان راني مريض اعطيني، ولا شفيني، ولا شفيني الوالد، ولا السكن كيف كيف، ولا ماشي كيف كيف. لقد كنا في جاهلية وشر نعبد الأصنام. نعم اليوم يا إخواني عبادة الأصنام ما تحسبهاش بأنه لازم تدير هبل وتستعندوا، لا لا، ما عبد من دون الله عز وجل فهو صنم يعبد وصنم يدعى. ما نحن اليوم يا إخواني اللي رانا أصبحنا للأسف الشديد أصبح فينا من يدفن يوصي، يقولهم أنا إذا مت فدفنوني في المسجد، يجيهما يدفنوه، ثم بعد ذلك يجيو ناس اخرين يبنيو عليه، ثم بعد ذلك يجيو ناس اخرين يديروا له السياج، ومن بعد اخر صوره شفناها ان الناس واقفين عنده ويدعيه. وهذا واش هو؟ هذه مشابهه. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح العظيم الذي رواه الامام مالك، ونزيد لكم حاجه، المالكيه ابعد الناس عن الشرك بالله، أعظم الناس دعوة للتوحيد ودعوة للسنة ومحاربة للشرك والبدعة هم المالكية. هذو الآن اللي راهم يبنيونا في القرابيات والسوي ويحبوا يردونا إلى ما كنا عليه من عبادة العباد وعبادة الأشياخ وعبادة الأسياد وعبادة البشر وعبادة القبور، يحبوا يردونا للحالة اللي كانت عليها الجزائر قديما، كما كان الشيخ يقعد لهيه وانت تمشي على أربعة كيل بهيمة وتوصل عنده تبوس له رجله وتمد له الملاب وترجع، هكا يحبونا نكونوا. أنت تصور؟ لا تصور، لا يجوز لك أن تصور، واضح؟ فما أشبه الليلة بالبارحة. الصحابة خلوا بلادهم لأنهم كانوا يرون الشركة وكانوا يبغضون الشركة ويحاربون الشركة. إذا تكلمت عن الأخلاق لازم ما يروحش بالك إلى الأخلاق مع الناس، فإن أعظم سوء الخلق هو سوء الخلق مع الله عز وجل اللي رانا عايشين اليوم. وسوء الخلق مع الله أن يخلقك ويرزقك ويربيك بنعمه ويخليك بشر عندك ليس عينين ولسان وشفتين تحلف بغيره وتروح تدعو غيره ومن بعد تسجد لغيره وتروح تطوف على ما أمر على غير ما أمر به الله عز وجل أن يطاف به. على بالكم يا جماعة أخطر الأخلاق السيئة وشهية هي الشرك بالله عز وجل وسوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة لأن الناس من بالي لهم بالأخلاق الحميدة كي تكون مليح مع جارك وتكون مليح مع مرتك وتكون مليح مع الشيخ نتاعك وتكون مليح مع الناس هذاك هو الخلق وهكذا يكون الإنسان متخلقا. لا قبل ما تشوف أخلاقك مع الناس اسأل نفسك كيف هي أخلاقي مع من؟ مع الله عز وجل. وإن سوء الخلق مع الله لا يدانيه سوء خلق أبدا. وأعظم سوء الخلق مع الله عز وجل أن تشرك به. تقرأ القرآن يقول لك رب العالمين يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي وش الذي مانا الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا رب العالمين سبحانه وتعالى يذكرك بنعمه. هو الذي خلقك بعد أن كنت نطفة مذرة وجعلك بشرا سويا ورباك بنعمه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك واس تشرك به غيره في عبادته. وقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن مثل من أشرك بالله عز وجل كمثل رجل له خادم يعمل في داره ويقول هذا مالي وهذه داري فاعمل وأدي إلي فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده فأيكم يريد أن يكون مثل ذلك؟ أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثال في الذين يشركون بالله بعد أن خلقهم ورزقهم وسواهم بشرا. قال لك مثل المشركين كالإنسان اللي يعود عنده تجارة يعود عنده محل نتاعه وتعود السلعة اللي في هذيك المحل نتاعك التجارة نتاعك والحانوت نتاعك والسلعة نتاعك والخدام تجيبه يخدم عندك انت اللي تسلكه يخدم نهار كامل في مالك وفي حانوتك والتجارة تجارتك والعشية يهز هذاك المال اللي جابه يديه لواحد اخر يقول له هاك الارباح. شكون يقبل هذه؟ كاين فيكم واحد يقبلها؟ اذا كاين فيكم واحد يقبلها يقولنا احنا نعرفوا شكون هو ونستناوه كل عشية يعطينا واش كتب رب العالمين. صح؟ فهذا أسوأ الخلق. بعض الناس يقول لكم الصوفية ربي يبارك كيفاش يهبطوا رؤوسهم وكيفاش تلقى عليهم الشمت والوقار والاحترام وينعدوهم في هذه الجلسات مطبسين رؤوسهم ويتكلموا مع مشايخهم بأدب مزعوم وخلق مكذوب موهوم وهو الناس ما يعرفوش بأن أولئك الناس أسوأ الناس خلقا مع الله عز وجل. لأن أولئك الناس رب العالمين أمرهم أن يدعوه فيدعو فيتركون دعاءه ويدعون غيره ويدعون أشياخهم وأسيادهم من دون الله عز وجل. ولهذا الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله رجل الجزائر وعالمها وفذها قال كلاما تخفيه التلفزات وتخفيه الجرائد والمجلات، ويخفيه هؤلاء الإعلاميون الكذابون الذين لا يخافون الله عز وجل. يقول في كلامه واحفظوه، يقول: التوحيد أساس الدين، والطرق الصوفية بدعة لم يعرفها السلف الصالح رحمهم الله. يقول رحمه الله، يقول بأن هذه الطرق الصوفية بدعة لم يعرفها السلف، ما كانوا الصحابة يصحوا حتى يطيعوا، وما كانوا الصحابة يتهولوا، وما كانوا الصحابة يديروا الحضرات والزردات، وما كانوا الصحابة يذهبون فيذبحون عند القبور متاع الأموات، وما كانوا الصحابة رضي الله عنهم يدعون غير الله عز وجل. قال: والطرق الصوفية بدعة لم يعرفها السلف الصالح رحمهم الله، ومبناها، هذا كلام ابن باديس رحمه الله، ومبناها على تعظيم الشيوخ، مبناها على تعظيم الشيوخ وإذلال الناس، مبنى الطرق الصوفية على تعظيم الشيوخ وإذلال الناس، باش انت تكون من المريدين انت على الصوفية لازم تكون واش، لازم تذل ولازم تهون وتبوس يد الشيخ ورجل الشيخ، وتجيب مالك اللي تعبت عليه وتمدوا للشيخ وتمدوا للزاوية باش هما يعطوك صكوك الغفران. ثم قال رحمه الله: وإن بناء القباب والبناء على القبور والذبح عندها من الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فتكلم رحمه الله عن سوء أخلاق الصوفية، وبين هو وصاحبه المبارك الميلي بأن الطرق الصوفية وشيوخها أسوأ الناس خلقا، لأنهم يتظاهرون بحسن الخلق مع الناس ولكنهم يسيئون الأدب مع من؟ مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. رب العالمين جل وعلا يقول لك: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهم يقولون لك: لا لا، إذا أردت أن يستجاب دعاؤك روح للزاوية وروح عند الطريقة وروح عند الشيخ ودي معك المزارة ودي معك الذبيحة وذهب. وقد أخبرني أحدهم أنه كان مبتلى بهؤلاء، كان مرض عندي طفل، فقالوا لي: عليك وعلى الزاوية الفلانية روح فيها شيخ يشفي يقرأ في القرآن، وإذا مرضت فهو يشفي ويقرأ في القرآن، بأن الذي يشفي هو من؟ والله سبحانه وتعالى. ولكن كيقولوا له راه كاين شي فلان يشفي روح عنده. قال: فذهبت إليه، قال: ذبحت ذبيحة، قالوا: نظفتها وعدلتها، قال: ديتها وديت طفل صغير مريض ومشيت للشيخ. قال: أنا دخلت عنده قلت له: الشيخ ولدي راه مريض. قال لي: واش جبت؟ قال لي: قلت له: جبت ضحية هاهي. قال: طل الشيخ، فقال: وين راح ولا وين راح الشوان تاعها؟ قال له: ارجع 100 كيلو جيب لنا الشوان تاعها باش نداويوه مليح. سما هو خلى الكبدة في الدار وحب الاخر يداوي له الكبدة تاعه. قال لي: فلما قال لي هذا علمت أن هؤلاء أهل باطل، وأن هؤلاء لا يخافون الله عز وجل. وإذا أردت أن تعرف سوء خلق الصوفية مع الله فقرأ كتاب المبارك الميلي رحمه الله الجزائري، لأن الجماعة هذو يكذبوا على الناس يقولوا لهم هذو وهابية ومحمد بن عبد الوهاب وجابوا الذين من وراء البحار، يقولوا لكم هكا يا أخي. ما نقول لكم إحنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتابه كتاب التوحيد، تحط هذا الكتاب في جانب وتجيب كتاب المبارك الميلي رحمه الله الجزائري اللي من ميلا اللي من بلادنا اللي راهو قريب منا هنا تهز لك الكتاب تلقى فيه من الأدلة والبيان ومن النصوص والاستدلال وفضح الصوفية وممارساتهم الشركية ما لا تجده في كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب. وتروح تقرأ فتجد أخلاق الصوفية السيئة الموجودة في هذا الكتاب الذي كان يسميه المبارك الميلي أحمرة الاستعمار. يقول عن الصوفية والطرق الصوفية أحمرة الاستعمار، ويتكلم عن سوء أخلاقهم فيقول كانوا يجهلون الناس وكانوا يبعدون الناس عن الله عز وجل، وكانوا يأكلون أموال الناس بالباطل، وكانوا يعني أرباب الطرق الصوفية يجعلون الناس عبيدا للكلاب ليس للعباد. ويحكي واحد القصة يقول لك كانت كلاب الطريقة الحملاوية، تعرفوا ولا ما تعرفوا؟ قريبة من هنا القضية الزاوية الحملاوية. يقول رحمه الله يقول في ذلك الزمان كانت كلاب الزاوية الحملاوية تخرج وتمشي، فلما يراها الناس يفتحون بيوتهم للكلاب لا لشيء إلا لأنها كلاب الشيخ، فتدخل البلاص ترقد فيها وتلقاك تأكل تنوضك وتقعد هي الكلاب طبعا واضح. قال ولا يعترضها أحد، وإن السعيد من وفق أو من رزق أو من ظفر بشعرة من شعرات كلاب السيد الحملاوي فيتبرك بها. هك أسوأ الناس خلقا هم الذين يخالفون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يحلف بغير الله فهو سيء الخلق، لأن الله عز وجل أمر أن يحلف به. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أسوأ الناس خلقا هم الذين يعلقون التمائم والحروز ويعتقدون أن فيها النفع والضر وأنها تجلب الصحة والعافية، يترك التوجه إلى الله ودعاء الله عز وجل والالتجاء إلى الله. أنا أعطيك مثال وقل لي أنت يا أبي الكريم ويا أخي العزيز، يكون عندك ولدك، ولدك من ثمرة فؤادك ومن صلبك يحتاج يخليك انت باباه اللي عنده المال وعنده الجاه ويروح يطلب الناس يعجبك الحال ولا ما يعجبكش؟ قولوا لي بارك الله فيكم. ولدك يخليك انت باباه اللي عندك قيمة وقدر ولا باش بيك وعندك المال يخليك انت ما يقول لك شباب اخوي اعطيني كذا ويروح عند الناس يطلبهم ويمد يده تشتي هذه ولا ما تشتيها؟ تكون يقبلها هذه؟ اخي واحد لا يقبلها. وكي تسمع باللي ولدك راح يطلب في الناس وخلاك تغضب ولا تفرح؟ اجل تغضب ولا تفرح؟ تغضب صحيح، ما هوش تقول يا تهنينا منه. كي تسمع باللي ولدك راح تطلب الناس تقول يا على الكيف، ماذا بينا كل مره يعطيه له باش تفكوا منه، تغضب ويغيرك الحال وتعيط له وتقول له يا ولدي وش درت لك؟ علاش تبخس بيا وتبخس بيا عند الناس وتمد يدك للناس وانا موجود؟ فكيف بالذين يعلمون ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يحيي ويميت ويعطي ويمنع، والشفاء بيد الله والتوجه لا يكون إلا لله، فيترك الجبار ويروح يدعو من لا يعلمهم أخيار أم أشرار، يخلي رب العالمين سبحانه وتعالى باش يدعيه ويروح يعلق ورقة ما على بالوش واش فيها ويظن باللي هذه الورقة تشفي وهذه الورقة تحيي وهذه الورقة تكون سببا في الخير والشفاء والعطاء. هذا سوء أدب ولا ليس سوء أدب؟ أجيبوا بارك الله فيكم. فلهذا الإنسان ينبغي عليه أن يعلم أن حالنا اليوم في توجهنا للمخلوقين، وحالنا اليوم في ترك توجهنا للخالق سبحانه وتعالى، هذا من أعظم أسباب خسارنا وهزيمتنا. والحال الذي نحن الآن فيه من الذلة والقلة والهوان، النبي صلى الله عليه وسلم في أشد الحالات وفي أشد الأحوال كان يتوجه إلى من؟ إلى من؟ إلى الله عز وجل، كما ثبت عند الإمام البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لما بلغت القلوب الحناجر، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الناس قد جمعوا وأرادوا بالإسلام كيدا، قال أبو بكر الصديق: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله حتى سقط برده على كتفيه وهو يرفع يديه إلى السماء، لا دعا بشرا ولا مخلوقا ولا صنما، وحاشاه وكلاه، وهو يقول: اللهم إن تهزم هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم أبدا. فقال له أبو بكر: يا رسول الله، كفاك مناشدتك لربك فإنه ناصرك. كيف اليوم احنا في بلاد الإسلام وفي بلاد جمعية العلماء في بلاد بن باديس والمبارك الميري والطيب العقبي رحمه الله، ما زال فينا من يسجد للأصنام ويطوف بالقبور ويبني على المشاهد؟ كيف بنا ونحن في هذه البلاد الجزائر بلاد الإسلام والسنة، ما زال فينا من إذا شحت السماء يدع دعاء رب الأرض والسماء ويروح يجيب المعزة والنعجة والبقرة ويروح لبلاصة معينة ويذبح عندها ويقول لك باش ينزل المطر؟ كيف انت تخلي رب العزة جل وعلا الذي ينزل الغيث ويحيي الأرض بعد موتها، وهو جل وعلا الذي يرزق العباد وفي السماء رزقكم، تقرأ في القرآن الكريم: وفي السماء رزقكم وما توعدون، وانت تظن بأن رزقك في الأرض في ذبح الأغنام والأبقار، ويجيو الكذابين يقول لك يوزيع برك راهي صدقة برك. علاش ما تصدقوش العام كامل؟ علاش ما تصدقوش إذا نزل الغيث؟ علاش ما تصدقوش؟ علاش الفقراء تعرفوهم إلا إذا شحت السماء؟ هل هذا من عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ تخلي رب العالمين عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما شحت السماء وأجدبت الأرض توجه إلى الله، لأنه يعلم أن الذي يعطي هو من؟ هو من؟ هو الله. والذي ينزل الغيث من بعد ما قنط هو من؟ هو الله عز وجل سبحانه وتعالى. فماذا صنع؟ روى الإمام أبو داود بإسناد صحيح من حديث أنس بن مالك، والحديث كذلك في البخاري ومسلم، قال: كان النبي صلّى فوق المنبر فدخل أعرابي المسجد فقال: يا رسول الله، هلكت الزروع والضروع والثمار، فادعوا الله لنا. شوف كيفاش ترباو، شوف كيفاش تأدبوا وتعلموا. ما قالولوش: يا رسول الله هلكنا، أرواح ديرنا زردة ولا وعدة، اللي كان يسميها الشيخ المباديس يسميها أعراس الشيطان. جماعة اليوم يسميوها ثقافة ويسميوها تقاليد هكا يا أخي، ويسموها فولكلور ويسموها عادات ويسميوها. بصح العلماء نتاع الجزائر المباركة الشيخ ابن باديس يسميها واش؟ كيف يسميها؟ أعراس الشيطان. علاش سماها أعراس الشيطان الزردة؟ علاش؟ لأن الشيطان يفرح بما يكون فيها من شركيات عظيمة لا تجتمع في مكان كاجتماعها في الزردة. يجتمع فيها دعاء غير الله، ويجتمع فيها الذبح لغير الله، ويجتمع فيها الطواف على القبور، ويجتمع فيها اختلاط الرجال بالنساء، بل الآن الزرد والوعدات التي تقام في الجنوب ويحضرها الآلاف من الناس، فيها تنشط أشواق الدعارة، وفيها تنشط أشواق الخمور، وفيها تنشط أشواق الزنا والفجور. وبعد يقول لك لا لا والله احنا درناها برك باش ينزل المطر. ارواحوا تناقشوا، هل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم احتاجوا للمطر ولا ما احتاجوش؟ اجيبوا، احتاجوا. هل لما احتاجوا صنعوا الزردة او صنعوا الوعدة او امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذبح الابقار وتوزيعها على الفقراء؟ يا جماعة يا جماعة، إن مالك رحمه الله كان يقول كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ليست عبادة. وكان الإمام مالك رحمه الله يقول لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان ذبح الأبقار دينا وعبادة وحق وتنزل به الأمطار كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح الإبل والأغنام والأبقار. ولكن لما دخل عليه هذاك الأعرابي وقال له يا رسول الله هلكت الزرع والثمار فادعوا الله لنا، فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ رفع يديه إلى السماء وتوجه إلى الباب الحقيق الذي إذا توجه إليه العبد مخلصا نصره الله ورزقه الله وفتح عليه الله. وما ربك سبحانه وتعالى جل وعلا لمن يصدقه ويقصده صادقا إلا عز وجل يفتح ويرزق ويعطي سبحانه وتعالى، كيف لا وهو الرحيم. الله عز وجل من أسمائه الرحيم ومن أسمائه الرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحمة الواصلة، وهو جل وعلا الجواد والكريم عز وجل، وهو جل وعلا الذي بيده الخزائن، خزائن السماوات والأرض. ولكن يحتاجك الله عز وجل أن تصنع ما يحب فيعطيك ما تحب، أما إذا صنعت ما يكره فلا تنتظر من يعطيك ما تحب. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ووحد الله ودع الله فقال لا إله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، ثم قال اللهم نحن أنت الغني ونحن الفقراء فأنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، ودعا ربه مذبح ونجمع الناس ولا دالوزيع ولا ذهب إلى القبور ولا صنع ما يصنع المجرمون والمنحرفون. فخرج الرجل فنزل المطر مطرا غزيرا حتى كاد الناس أن يهلكوا. الجمع الجاي دخل نفس الرجل فقال يا رسول الله هلكت الزروع والثمار فادعوا الله أن يحبسها عنا، فادعوا الله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ضحك من عجلة بني آدم، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم من قنوط بني آدم، وأن الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. بس نرجع ونذاكر ما هي أسباب القحط وما هي أسباب الجذب وما هي أسباب هذه المصيبة اللي احنا فيها وندرسه. الزنا اللي راي منتشر الآن والربا اللي منتشر الآن، تروح انت تذبح البقرة وانت على بالك باللي الزريعة جبتها بالربا، والتراكتور اللي حرصت به بواه بالربا، والخدام خرج الربا، ومن بعد تجي تقول عليه ما يرزقناش رب العالمين. على بالكم يا جماعة واش يقول النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح؟ يقول الحديث عند الإمام بن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. إذا ظهر الزنا وظهور الزنا بظهور مقدماته. بناتنا يمشي وعراية وبناتنا يتبرجنا يلبسنا اللباس اللي الكافرات ما يلبسوش ويدعونا إلى الفواحش. يهري بنته في الأعراس ويخرجها كما خلقها رب العالمين سبحانه وتعالى، والناس يصوروا فيها وهو قاعد يتفرج، وبعد يحب رب العالمين ينزل عليه المطر. أبدا أبدا يدير في الربا ومشاريع الربا التي حرمها رب الأرض والسماء، وبعد يقول لك على ما ينزلش علينا المطر، على بالك على ما ينزلش علينا المطر، لأن الله عز وجل يحاربنا. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا، يعني اتركوا، وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا إذا ما حبيتوش وأصررتم وأصريتم على ركوب مراكب الربا. واحد لا خدمة لا يخدمة يعدي عليك بسيارة متاع مليار، منين؟ واحد لا يخدم لا يخدم لا يعرف الفلاحة يخرج الآلات متاع الفلاحة ويروح يكري فيها للناس، وواحد يسكن في مساكن الربا ومن بعد يحبوا ينزل عليهم المطر؟ لا أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما عند الله لا ينال بمعصية أبدا أبدا، لا ينال بالشرك ولا ينال بالفواحش. والحديث واضح: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، من عذاب الله جل وعلا حبس السماء وحبس القطر والمطر. على بالكم يا جماعة الأرصاد الجوية هذه والكلام هذا، راهو مبين في سنة النبي الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ليس من سنة بأمطر من أخرى، وإن الله جل وعلا جعل هذا الرزق في القطر وجعله في السماء الدنيا، فإذا عصى الناس ربهم صرفه إلى غيرهم، وإذا عصوا جميعا صرفه إلى الفيافي والبحار. تعود البحار تتعمر وتعود الشدود تمتلئ، بصح ما كانش بركة وما كانش ثمر وما كانش رزق بسبب معصية الله عز وجل. فاعلموا رحمكم الله أن رضا الله على عباده إنما يكون بتوحيده، وإذا أراد الناس أن يرزقوا فعليهم أن يرجعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، وأن يحسنوا من خلقهم وأدبهم مع الله عز وجل. اللي مازال يحلف ويقولوا راس بابا وراس يمه، هذا روسي الخلق مع الله. اللي مازال اليوم يقولوا راس النبي محمد وراس الكعبة، هذا خلق سيء مع الله عز وجل. اللي مازالوا لليوم يؤمنون بالحروز والتمائم ومازالوا يعلقوا الخمسة ويعلقوا التصميرة، ناس يبني دار مليار وبعد يعلق لها التصميرة نتاع الحمار. عجب عجب، هذا سيء الخلق مع الله. واللي ما زالوا يروحوا للسحرة والمشعوذين والدجالين، فهادوا أسوأ الناس خلقا مع من؟ مع الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول كفر بما أنزل على محمد. فلهذا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ورحمه قال: أيها الملك، لقد كنا في جاهلية وشر نعبد الأصنام، وإحنا اليوم للأسف الشديد فينا من هذا الخلق السيء مع الله ما فينا، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش. احنا ناكلوا الميتة اليوم ولا ما ناكلوش؟ ناكلوا ولا لا؟ نعم، ما أكثر اللي يأكلوا لنا الميتة في رمضان وفي غير رمضان. يشوف يقول لك أنا خروف نتاع ثلاث ملايين، واش يعني كي ندير هك ولا ما نديرش كيف كيف يذبح ويروح يمد الخاوت للمسلمين ياكلوا وهو لا يدري خطورة هذا الأمر. وكم هم الذين أوكلوا وكلوا وأطعموا إخوانهم هذه المحرمات وهذه المنكرات ونأتي الفواحش، والفواحش هي السرقة. فينا اللي يسرق ولا ما فيناش؟ أصبح السراق فينا هذاك نقولوا عليه هذاك صح يعرف صلاحه، اللي يسرق ويخدع في الميزان ويظلم الناس في الأسواق هذاك يقول لك صح ويجيك ويحشب لا ما يحشب ولا يستحي ويقول لك الناس كل هكا كي تقول له السرقة حرام يقول لك انت ما تعرف صلاح كم الناس كل يديه كل قبل رايش يدي صح ولا ما صح هام الوزارة يديه شكون قال لك وما أحسن ما قال محمد بن الحنفية رحمه الله لما جاء الناس يشتكون من يزيد ابن أبي سفيان ابن معاوية ابن أبي سفيان فقالوا له إنه يشرب الخمر ويسرق ويفعل كذا وكذا فقال لهم رحمه الله هل حضرتموه فوالله لو كنتم حضرتموه أنتم معه شركاء وإن لم تكونوا حضرتموه فقد أبى الله هذا على أهل الشهادة تحضر على ناس عمرك لا شفتهم وعمرك لا عشت معاهم وعمرك لا وقفت معهم أو رأيتهم بأم عيني ألا تخاف الله عز وجل قال لقد أبى الله هذا على أهل الشهادة فقال سبحانه وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون فينشغل بالأمراء والحكام والوزراء وهو ما انشغلش بداره نهار كان هو جالس في المقهى الرئيس دار والوزير الأول والثاني وزير كذا وبده عارية وبده يشرب المخدرات وزوجته لا تصلي وعائلته مدمرة يريد أن يصلح شأن الأمة وشأنه الخاص مدمر ألا نسأل هؤلاء المساكين هل يسألكم الله يوم القيامة على الرؤساء هل يسألنا الله يوم القيامة على الحكومة والوزارات أم يسألنا عن أنفسنا هل الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ولا قال قوا رؤساءكم ووزراءكم نارا فيا سبحان الله أعظم الناس هم الذين ينشغلون بأنفسهم واحد ما يصلي صلاة الصبح في وقتها وهو أعظم سوء الخلق مع الله عز وجل يرقد حتى يتنفخ وينوضع التسعة ولا العشرة يشير الجرنان ويبدأ يهضر على ناس لعلهم صلوا الصبح ولعلهم صلوا في جماعة وما يدريك أن هؤلاء الناس ما منزلتهم عند الله كان يحيى بن معين رحمه الله يقول إننا لنطعن على أقوام ولعلهم حطوا رحالهم في الجنة تطعن على ناس وتكلم على ناس وتتبع في الصحافة الكذاب الدجال المنحرفين الذين يعمروا الجرائد ولو بالكذب وانت صلاتك ما صليتهاش أنا نسألك سؤال أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة واش ما هو أول ما يحاسب عنه العبد يوقف عند يد بين يدي الله هل يسأله عن الرئيس هل يسأله عن الوزير هل يسأله عن الوالي هل يسأله عن هؤلاء أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته ابكي على خطيئتك وليسعك بيتك وحاسب نفسك وأدب نفسك وولدك هؤلاء الذين يبكون على الأمة، وهو أحق الناس أن يبكي عليه الناس. إياك أن تكون من الذين لا يصلون الفجر، وهي علامة من علامات شكل المنافقين. يتكلم يرمي في الناس بالنفاق وهو في صفات المنافقين. فلان منافق، هذوك منافقين، أرواح أنت تفهموا. وشيء صفات المنافقين من أعظم صفاتهم أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أرواح كل وقت صليت عشر أيام ورا بعضها صلاة الصبح في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاتي العشاء والفجر، ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. أرواح تناقشوا، أنت تهضر على هذوك منافقين مرؤوسين رؤساء ولا مرؤوسين ما يهمناش. أرواح نجيبوا السنة ونحطوها بين أيدينا، ألست تشهد أن محمد رسول الله؟ يا أخي تشهد، هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق أربع: إذا حدث كذب. شكون فينا الذي لا يكذب؟ كذبة بيضة. شكون أخويا؟ واحد ينوض يقول أنا عمري لكنت في الدار طبطب واحد وكنت الولد يقول له أني ما كانش. إذا ما كذبش في الإدارة يكذب على مرته ولا على أولاده ولا على أصحابه. والكذب فينا أصبح متفشيا، وكي شافونا الكفار ما عندناش هذا الخلق زادوا داروا لنا عيد الكذب وسموه بواسون دافريل، والصحافة يديروها والإعلاميين يديروها وإحنا عندنا نديروها ونتبعوهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب، سميها كما تحب، سميها درت هالو ولا سميها لعبت هالو ولا سميها ريحة ولا صابون، سميها كما تحب كذب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبغضه بغضا شديدا. قالت عائشة رضي الله عنها ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، وما اطلع على أحد فيه شيء من ذلك إلا لم يعطه من نفسه حتى يحدث توبة. صفات المنافقين الكذب: يكذب على ولده، يكذب على زوجته، يكذب على جيرانه، يكذب على اللي يقعد في الباب، المدير هنا ما كانش تقول له يقول لك أخويا هما اللي قالوا لي، معليش هما اللي قالوا لك. يوم القيامة تقدر تقولها رب العالمين سبحانه وتعالى ماكش قادر على هذا، ما تخدموش. بئست الأعمال التي تبنى على الكذب، بئست الأعمال. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، أين هو أداء الوعد عندنا؟ وين راح؟ وين راح يقول الكلمة؟ وين راح؟ ماتوا رحمهم الله. مررت على الرجوع على الأخلاق وهي تبكي، فقلت على ما تنتحب الفتاة؟ قالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. جيب لي ذرك مول الكلمة، جيب لي ذرك اللي يعطيك وعد ويوفيه، جيب لي اللي يسلف عليك يقولك على شهر يجيب لك مالك، جيبه وانا نبوس له على راسه. جيب الإنسان اللي إذا قالك ندي طريق يديها، وإذا قالك ما يديهاش ما يديهاش، وردك الصناس وين هما؟ وقد ذكروا قديما أن الأسد قال للكلب اللي غيرنا اسمك. ها قدامك اللحم وتقدر اعطينا كلمه ما تاكلوش الغدوه نبدلوا لك نعطيك حاجه اخرى. قالوا فذهب الاسد ونظر الكلب الى اللحم وقال كلب كلب ماذا يبدلون فاكله. الكلمه يا اخي الناس كل ما عندهاش كلمه ما راحت الكلمه. يقول لك في مصيبه احنا ولا لا؟ وابو محجن رضي الله عنه وكان محبوسا في القادسيه او غيرها لما راى العلوج يقتتلون مع اهل الاسلام قال اطلقوني فوالله لان سلمني الله لارجعن حتى اضع رجلي في القيد. فحلت بعض النسوه فذهب رضي الله عنه وقاتل وكان قادر يفر من حبسه. فلما قضيت المعركه رجع حتى وضع رجله في القيد. وهكذا يصنع أصحاب الكلمة الذين يوفون بعهد الله والموفون بعهد الله. وين هم؟ هذه الخصمة الثانية. وإذا أؤتمن خان يتاملك خوك على سر غدوة يلقاه برا صح ولا ما هو صح؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المجالس بالأمانات. يأتابك على ما تروح تاكله يدخل معك في التجارة ويعطيك ثمرة فؤاده وعرق سنينه ويشوف فيك خوه ثقة يمدلك الشيء اللي كان تروح تاكله ومبعد شي تقوله ما عنديش كاين هذه ولا ما كانش. ما أكثرها بل نفرت كثير من الناس عن السنة وعن أهل السنة وعن الاستقامة على السنة. والحمد لله أن إسلامنا على الفطرة. وإلا لو نظر الناس إلى غشنا وخداعنا ومكرنا وخيانتنا للأمانات لخرجوا من دين الله عز وجل. الحمد لله الحمد لله. وذلك جاءوا هذا ودخلوا على الإسلام على الدين يخرجوا في نفس النهار. وبعد يجي يقول لك فلان وفلان منافقين ابكي على نفسك راي فيك صفات النفاق. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان وإذا خاصم فجر. ومعنى الفجور في الخصومة أنه اليوم تكون أنت ويا أحباب حال واحد غدوة تخاصموا على 100,000 تصبح شيطان بعد ما كنت ملائكة وتصبح شرير بعد ما كنت أمير المؤمنين وتصبح شر الناس بعد ما كنت من ملعين صح ولا ما هو صح. ما يتبدلش بشوية قابضنا قال خلاص كما قال بعض السلف وقد اختلف مع بعض الناس في مسألة دنيا. جاءوا عنده هذوك الأشرار اللي موالفين يجيوا عند الناس قالوا وش فلان كيفه؟ قال لهم يا سبحان الله لم يبلغ ما بيننا ديننا أو ديننا خالفنا في التجارة واختلفنا في وجهات النظر تقدرش أنا نرده شيطان ونرده مجرم ونرده فاجر وردوا منحرف على مسألة الدنيا. هم اليوم يعيشون سنوات في المحبة الكاذبة وسنوات في الصداقة الخادعة وسنوات وهم يظهرون لبعضهم البعض المودة والمحبة وبعد على جال مرأة أو على جال دنيا أو على جال تجارة أو على جال صفقة تراهم يتقاتلون. ولو كانت الأسلحة جائزة لرأيت الرؤوس كيف تطير. ورعت أخلاق المسلمين أين هي؟ فليا اقرأ التاريخ واقرأ الصفات التي وصف بها جعفر بن أبي طالب أولئك الناس وقارن بالشيء اللي احنا فيه. يعبدون غير الله ولا نعبد بغير الله، يدعون اللات والعزى على ندعو في سيادنا ومشايخنا، يعلقوا التمائم نعلقوا في التمائم، يحلفوا ببيان ومعنا نعلفوا ببياننا، يذهبون إلى الصحراء احنا اليوم ننسى كامل يذهبون إلى الصحراء. واش الفرق بيننا وبينهم؟ يأكلون الميت احنا نأكل فيها، يأتون الفواحش رحنا فيها، يسيئون الجوار قالوا ونسيء الجوار الذي أوصى به الله عز وجل. اسأل اليوم عن الجيران وحالهم، شوف جيرانك شكون فينا اللي راه لام جيرانه وحريص على جيرانه ويتقي الله عز وجل في جيرانه، يطعمهم وهو يطعم، يكسوهم إذا اكتسى، لا يزعجهم في بيوتهم الحالة، لا أولاده يأكلوا أولاد جيرانه يجوعوا، أولاده يلبسوا ويطيشوا أولاد جيرانه عراية، أولاده يقراوا ويتعلموا أولاد جيرانه الأيتام والأرامل تبراسوا هكذا. على بالكم واش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول خصمان يوم القيامة جاران. قبل ما تخاصم مع الناس تبدأ خصومة الجيران، جيرانك اللي راك هاجرهم عندك سنوات، على جال أكرمكم الله خرجت لقيت الزبالة قدام بابك، كنت قادر تهزها برك وتروح طيشها وتعدي، سهلة ولا صعيبة؟ خاصمنا على جل الأولاد، جيران عندهم سنوات عداوة بسبب الأولاد تقابضوا، هما تقاتلوا وتعاداوا والأولاد اليوم راهم مع بعضهم، صح ولا ما هو صح؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم كم من جار متعلق يوم القيامة بجاره عند الصراط، هو يجيب عندي هو يحكمه فيقول يا ربي سل هذا لما أغلق عني بابه ومنعني فضله ولا يجد جوابا. اسأل هذا اللي يبني ويريب ويعاود وجار ما عندوش الغاز وما عندوش الماء، كاينين ولا ما كانش؟ كاينين. اللي يلبس ويقطع ويطيش وجار عنده لباس يعيش به سنوات، كما ذكر عن بعض السلف أنه قال لجاره لما لا تغير الجبة؟ علاش ما بقيتش تبدل هذا القميص اللي عندك؟ فقال كم من مملول لا يستطاع فراقه. قال له أنا فقير ولا؟ قال له كاين حوايج بزاف تملها بصح ما تقدرش تبعد عليها. فبكى وبعث إليه بمئة ثوب، الحسن البصري أو الفضيل بن عياض، يأتيه جاره وصاحبه يطبطب عليه يقول له أعطيني يعني احتجت أو جعت، فدخل يبكي فقالت الجارية وهي حسبت باللي يبكي كي قالوا أعطيني السواد هو مشادي، فقالت الجارية لو قلت له ليس عندنا المال ما عندناش، فقال لا أبكي على هذه ولكن أبكي أني تركت جاري أو صاحبي يدق على بابي، ما حسيتش به. خليل فات طبطب على الباب خلاص بلا مزيدك، الأصل فينا لو كانت عندنا أخلاق كنا يحس بعضنا ببعض ويتألم بعضنا لحال بعض، وما نخليش خويا حتى يطيح المال تاعو فيه على بابي. هذه أخلاق السلف الصالح لمن ينتسب إليهم، والذي ينتسب إليهم يجب أن ينتسب إليهم صدقا. نتي الفواحش ونسيء الجوار ونقطع الأرحام، هذا قاعد يهضر عن الجاهلية. قل له يا جعفر تعال فانظر أرحامنا كيف قطعت، أرواح تشوف اللي عندهم سنوات وهم قاطعين خواتاتهم على جال الميراث، ما يمدلاش حقها الذي أمر الله وفوقها ما يزيد يعاديها. ومن بعد الصف الأول والبرنوس يا سيدنا لك وكذا، واتقي الله، ونهار العيد يجي هو الأول يسلم على الإمام، ونهار الجنازة يجي هو اللي يعرض روحه، ونهار الكذا. ليس هذا، ليس هذه أخلاق الإسلام. الميراث رب العالمين جل وعلا اللي أعطاه للمرأة، ليس قانون البشر، وليس وضعا من وضع السكارى ولا المنحرفين، بل هو أمر رب العالمين سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى لكل ذي حق حقه. أمر الله علاش تمنعها حقها ثم تزيد تحاربها؟ ويجي يقول لك كون شي اختي الطالب حقها هي اللي قطعت حقها، راهي هي اللي قطعت. كيقولوا ولا لا تخوفوا تقولوها، قولوها عادي. كي تقولوا الحاج اتقي الله يقول لك شوف انا خاطئ، هي اللي جات قطعت. تقولوا ضرباتك يقول لك لا، سباتك لا، حرقتك دارك لا. واش دارت بابا؟ جات تطلبني في مال بابا، اوه مش بابا، هي نبت مع التافغه. سمعت انا باباك وهي نبت في التافغه مع التالمه. ويجعل نفسه المحق. قال الله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله، طردهم من رحمته فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتوبون إلى الله؟ لماذا لا يتوبون؟ علاش ما يردش حقوق الناس في الدنيا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه فليردها اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. روح عند أولاد قريهم في الأخلاق وقريهم في الآداب وقرأ عليهم القرآن وقرأ عليهم السنة وقرأ عليهم كلش، يخسر عليك ولدك يقول لك رد حق أختك الساعة والروح نهضره. عنده حق ولا لا؟ إن لصاحب الحق مقالا. وهذه الكلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل إليه رجل يتقاضاه دينا، وجاء قبل ما يحل وقت الدين، كانوا ما تفاهموا على 3 شهور، الأعرابي خلى شهرين وجاء قال له أعطيني حقي يا محمد، أعطيني حقي. والصحابة على بالهم باللي الرجل جاء قبل الوقت، فقاموا إليه وقالوا أتدري من تكلم؟ هذا رسول الله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هلا مع صاحب الحق كنتم؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم لا يقدس الله أمة لا يأخذ الضعيف حقه فيها غير متعتع. لا يقدسهم الله ولا ينصرهم ولا يعزهم. نهار كانوا يتفرج في النشرة ويشوف في اليهود ويلعن في اليهود وهو يدير في أفعال اليهود. يا شيخ علاش تهضر على اليهود نتاع الهيل وانت تدير في أفعال اليهود الذين من أفعالهم كتم الحق وإخفاء الحق وغمط الناس حقهم؟ وصدق من قال إياك أن تكون عدوا لإبليس في العلن حبيب الله في السر. ونقطع الأرحام الرحم التي تعلقت يوم القيامة بعرش الرحمن، وقال لها الله جل وعلا أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال فذاك يدي أرض الناس ويحب هذه الأرض ينزل عليها الماء، يظلم الناس ويحب هذه الأرض ينزل عليها الماء، يجوع الناس هو مكفاش الشيء اللي عنده. وخلي نقول لكم كلمة، والله لم أسمع بخبر من الأخبار تاع البلاد باش ما تقولوش الشيخ هم جابوا عمره وبدأ يهدر باش نتفاهموا برك. هؤلاء الناس والله عندي قداش ما شفتهمش، وهذا وين شفت كم عندي المعركة قداش من سنة برك ولكن هذا الحق. والبلاد متشابهة. ولين يا إخواني ذكر الإمام ابن أبي الدنيا رحمه الله أن الناس خرجوا في زمان ما يستسقون يطلبوا في السقيا وماشي يخرجوا باش يذبحوا ولا يوزعوا ولا لا، خرجوا لصلاة الاستسقاء فأخذوا يدعون ويدعون فلم تتغير السماء حتى جاء رجل من عامة الناس فرفع يديه إلى السماء وقال اللهم أسألك لترزقن. قال فتلبدت السماء بالغيوم ما شاء يكمل كلامه حتى بدا المطر ينزل. قال عبد الله بن المبارك فتبعته غدوة شفت داره غدوة رحت عنده فقلت له يا هذا لقد رأيت منك عجبا يزيد يديك ودعوت الله فما أكملت كلامك حتى أجابك. فقال له أطعت الله فيما أمرني ونهاني سألته فأعطاني. جماعة على الرياضيات نقول لهم هذه معادلة سهلة، سأل أطعت الله فيما أمرني ونهاني سألته فأعطاني. إحنا الفواحش والعناس نتاع الشيطان والعناس نتاع التبرج والتصوير والغناء والسرقة والكذب وأكل أموال اليتامى ومنع النساء من ميراثهن ويبان لنا باللي كيصليو في الصف الأول يكفي، لا لا والله ما يكفي. واحفظ عني قول أنس بن مالك الصحابي الجليل الذي قال إن العبد لا يبلغ بسوء خلقه أسفل الدرك من النار وهو عابد. وهو واش عابد سميوك على روحك الحاج ولا صلي على روحك في الصف الأول ولا البس ما تشاء إذا لم تتوج هذه بحسن الخلق مع الله وحسن الخلق مع عباد الله وتؤدي حقوق أهل الحقوق يرتقي أو يبلغ إلى الدرك الأسفل من النار. ونقطع الأرحام ويأكل القوي منا الضعيف. فينا ولا ما فينا؟ فينا. يأكل القوي منا الضعيف. للأسف الشديد أصبحت عندنا فرق الباطل. تعرفوا فرق الباطل ولا ما تعرفوهاش؟ فرق الباطل هذو هم مجموع نتاع الباطل اللي ما قراوا شريعة ولا حفظوا القرآن ولا درسوا الأحكام نتاع النزاعات والخصومات بين الناس، ويظنوا باللي أي واحد كبر يقدر يفصل بين الناس. واللي نعرفهم على كل حال يزيدون الفقير فقرا ويزيدون الغني غنى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من خاصم في باطل وهو يعلم، خاصم في باطل على باله بلي الحق نتاع هذاك، الدار نتاع هذا، الأرض نتاع هذا، التعويض نتاع هذا، بصح كي عاد هذاك سي فلان ولا الشاف فلان ولا المعرفة فلان يحكم يقلب الحق يرد واش باطل باطل، فيرضي الناس. ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. يسخط عليها رب العالمين. ضيعوا أبناءهم وضيعوا أعراضهم وضيعوا أموالهم وضيعوا أخلاقهم وضيعوا سمعتهم لأنهم يجعلون القوي يأكل الضعيف. وإن خصمهم يوم القيامة هو من؟ والله اليوم خصمك هذا مسكين الفقير، بس خصمك يوم القيامة هو من؟ والله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر بن أبي طالب، قال له: يا جعفر ما أعجب ما رأيت لما رحت الحبشة. قال له: واش يا أعجب حاجة؟ قال له: رأيت عجوزا تحمل طعاما على مكتل على رأسها، فجاء شاب قوي على فرس له فضربها حتى سقطت وسقط مكتلها، فقالت له: ستعلم يا غدر إذا وضع الجبار كرسيه وجمع الناس للحساب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. الكرسي تاع البشر ما كان والو، استعد اليوم يضع الجبار جل وعلا كرسيه لفصل الحساب ولفصل القضاء. اليوم تهضر وتتكلم وتتغامز في المجالس باش تنحيو الحق تدعمو له وتعطيه لاهل الباطل، بصح يوم القيامه لا يتكلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يقف الناس 40 سنة شاخصة أبصارهم لفصل القضاء. 40 سنة هو واقف يخسر بالك ما يقدرش يهدر. فتحلل اليوم ورد حقوق الضعفاء، وإياك أن تنصر أهل الباطل على أهل الحق، فإن الله عز وجل هو الحق ويحب الحق وينصر الحق ويغضب جل وعلا على الذين يخفون الحق، كما لو كما جاء في الحديث الصحيح لما زنى يهودي مع يهودية فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تجدون في كتبكم؟ قالوا له يطلون بالسواد ويوضعون على بعير على الحمار ويطاف بهم في الأسواق. فجاء الصحابي الجليل الذي كان يهوديا فأسلم عبد الله بن سلام فقال لهم أخرجوا كتابكم، فأخرجوه فوضع اليهود أصبعه على الزنا أو على الرجم. فهمت؟ يهود وفلسطين وشو باش يديروا في خاوتنا، وهو الشيء اللي داروا في خاوتنا ما داروش هذوك في خاوتنا. في خاوتنا ليه؟ النصرة هنا عندنا ماشي ليه؟ واضح؟ يكفينا هذا؟ زيد عليك؟ دبر راسي يا فكري دبر راسي، وما جاش دبر راسي ما نجيش. سأل الله السلامة والعافية. كم الساعة؟ ها؟ السابعة. 37. خلاص إن شاء الله نكتفي بي إلى هذا الحد. يا شيخ يا شيخ بارك الله فيك، زدنا شوية اللي مرة أخرى خير إن شاء الله. يخليكم هكا باش نرجع نعطيكم كلش باش ما نزيدش نرجع. صراحة هذه بعد سياسة الحاج إن شاء الله يوفقنا وإياكم. هذو ثلاث الشاوي أنت الشاوي خسر ذاك ثلاث الشاوي ما كان حتى مشكل خليل عن شاوي بن شاوي وشاوية. إن شاء الله التوفيق، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم على أقداركم، ولا زال عندنا مسير بعيد، وإلا كنا نزيد معكم شيئا ولعلها إن شاء الله نجعل لها. كيف؟ لا السؤال بعد ما نكمل الحلقة الثانية إن شاء الله. المقطع الأول يعني لا حتى نكمل ان شاء الله. انا لم اخلط. لا من التصوف تاع جنيد السائل لله لا يمكن لعنه بهذه السهوله. دقيقه انا لم العن الصوفيه. لا قلت المتصوف انا باش الناس ما تخلطش تعرف باللي هذا التبرك. انت تسال ولا تجيب؟ فقط. لا توضح، انت اسال. لا خليني لا اسال انا عندي رايي يا رأي الآخر. تفضل. أنا قرأت جيل التصوف، التصوف تاع جليد هو التصوف السني، خاصة التصوف السني. ما هو التصوف السني؟ خليني يختلف عن الصوفية الطرق. ما هو؟ أعطيني التصوف السني. مانيش في حوار معك في الكتابة، مانيش معك في. قل لي ما هو التصوف السني؟ خليني أسمي كلمة. الطرقية من بديل هي أبو الشيخ. هذا انحراف عن كلمة التصوف الأولى، كلمة تاع الجنيد السائل لله، قصدي واش تقول؟ تقول الناس انحرفت عن كلمة التصوف، إذا كلمة التصوف كلمة نبيلة، كلمة لا أبدا ليش نبيلة، لو كانت نبيلة لا اسمع أقول لك شيء، هذه كلمة التصوف هذه، هذه الكلمة عرفت بعد القرون الفاضلة. لا اصبر في عهد النبي عليه الصلاه والسلام هناك في السده متصوفه منهم كانوا في المسجد. هل اسمهم متصوفه؟ سميوا بعد. لا ما اسمهم انا ذاك في عهد النبي عليه الصلاه والسلام. ما اسمهم؟ ما يهمش. لا يهم ابو موسى الاشعري. يهم متصوفا كانوا. لا شهادا فرق شاسع. اسمح لي لا اجلس. كلمة التصوف ظهرت بعد القرون الفاضلة الذي عرف عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان عليه الصحابة رضي الله عنهم هو الزهد. وفرق بين الزهد وهو ترك الدنيا وبين التصوف وهو لبس لباس معين وهو الصوف، لأن التصوف من لفظ الصوفي. اصبر قلت لا يا الحاج خلاص جزاكم الله. الله خيرا وبارك الله فيكم وحفظكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك الله واتوب اليك.